Ooh. جزاؤهم كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله.